الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ذكر الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة: فصل. وأربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأربعة يأخذون أخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء. الذين يأخذون الزكاة هم ثمانية أصناف كما بينهم الله جل وعلا في كتابه العزيز في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية. والغارمون تقدم لنا أنهم نوعان: غارم لإصلاح ذات البين، وغارم لمصلحة نفسه. قال المؤلف: أربعة، يعني من هؤلاء الثمانية، يأخذون أخذا مستقرا، يعني يأخذونه حلالا لهم، لا يرجع إليهم بشيء، ولا يقال أعيدوا لنا منه كذا وكذا، أخذوا لحاجتهم أو أجرة لهم فلا يطالبون بإعادة شيء منه. من هم؟ الفقراء. فقير أخذ لفقره، لا يقال أعد من المبلغ الذي استلمت شيئا. مساكين كذلك، لكن أصلا ما ينبغي لهم أن يأخذوا قدر حاجتهم، إذا عرف أن هذا يكفي يكتفي ولا يأخذ. والعاملون عليها، لأنهم يعطون أجرة، أجرة لعملهم فلا يعيد منها شيء. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم يعطون عطاء لهم لمصلحة الإسلام والمسلمين، فيعطون ما يعطون ولا يطالبون بإعادة. وأربعة من هؤلاء، من غير هؤلاء أربعة آخرون، أخذهم مراعى. نعم. وأربعة يأخذون أخذا مراعى: الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل، إن صرفوه فيما أخذوا له وإلا استرجع منهم. وأربعة يأخذون أخذا مراعى، يعني ما يأخذون الشيء تمليك لهم، ملك لهم يتصرفون فيه كيفما شاءوا له، وهم في الرقاب: مكاتب مثلا أعطي لسداد دينه الذي التزم به لسيده، فما استطاع أن يسدد دينه وما تحرر يلزم أن يعيد المبلغ الذي أخذه من الزكاة، لا يحل له لأنه أخذه لأجل أن يعتق، فما استطاع أن يعتق نفسه وعاد في الرق فيلزم أن يعيد المبلغ لأنه أخذه وأعطاه سيده، وسيده ليس من أهل الزكاة، فيقال له أعطنا المبلغ، يقول سلمته لسيدي، نقول استعده، استعده من سيدك ورده على أهله، لأنك أصبحت لست من أهل الزكاة، لا أنت ولا سيدك، فأعيد المبلغ. والغارمون، ومثل هذا مثلا لو رقيق مملوك ما ليس مكاتب، قال مثلا اجمعوا لي من أجل أن أشتري نفسي من سيدي جزاكم الله خيرا، فجمعنا له مثلا 10,000 20,000، فذهب يتفاهم مع سيده، فقال سيده لا لا أقبل منك أي مبلغ، أنا في حاجة إليك وخدمتك، فيعيد لنا المبلغ الذي أخذ. ومثله لو قال سيده لا أعتقك إلا 50,000 وهو لم يستطع يجمع إلا 20 مثلا، نقول له أعد 20 التي جمعتها لا تحل لك ولا لسيدك. والغارمون، والغارمون غارم لإصلاح ذات البين، جاءنا وقال أنا غارم لإصلاح ذات البين، التزمت لهؤلاء 50 ولهؤلاء 80,000، أريد 130,000، نقول حسن، فجمعنا له من إخوانه المسلمين من زكاتهم 130,000 وأعطيناها إياه، فاستلحق الناس المراد إعطاءهم المبلغ وجمعهم وقال هذا المبلغ الذي التزمت به إليكم. قالوا من أين نلك؟ يقول جمعته من زكاة إخوانكم المسلمين. فيقولون سامحنا ولا نريد شيئا، وهو جمع 130,000 مثلا، هل يصح أن يصرفها في وجه آخر؟ لا، أخذها لهذا الوجه واستغني عنها في هذا الوجه فيعيدها. جمع هو غارم 130,000، جمع 150,000 مثلا، نقول ادفع 130 وأعد إلينا الزائد 20 لا تحل لك، لأنك جمعتها لأجل إصلاح ذات البين وقد سددت المطلوب، فالزائد لا يحل لك. ومثل ذلك الغارم لمصلحة نفسه، مثلا دين عليه، قال أنا علي 1,000,000 ريال ديون أو ديات أو نحو ذلك مثلا، فطلب من إخوانه المسلمين أن يساعدوا، فبادروا وساعدوا وجمع 1,200,000، نقول لا تحل لك 200,000 لا تحل لك، خذ 1,000,000 الذي أنت مدين فيه، وأما 200,000 تأخذها لتشتري بها بيت لا، ما يجوز لك، لأنك جمعتها لسداد دين فلا يجوز لك أن تكون بها غنيا، ردها على أهلها. والغزاة، جاءنا الرجل قال أريد أن أذهب للجهاد في سبيل الله، فأعطيناه مبلغ من المال ليجاهد فيه بسبيل الله ولينفق منه على أهله مثلا، ثم عدل عن الذهاب، يلزمه أن يعيد هذا المبلغ الذي أخذه لأنه أخذه لغرض وما تحقق له هذا الغرض فيعيده، أو أخذ لغرض وذهب للجهاد في سبيل الله، أعطيناه مبلغ من المال وسار إخوانه المسلمون في مساعدته فجمع مالا كثيرا فذهب به وجاهد في سبيل الله، ثم رجع وقد بقي معه من المبلغ 100,000 مثلا، فيلزمه أن يعيده ولا يأخذه لأنه لا يحل له، لأنه أخذ المبلغ من أجل غرض وهو الجهاد في سبيل الله، فما زاد عن الجهاد في سبيل الله يلزم أن يعيده. وابن السبيل، ابن السبيل له أن يأخذ من الزكاة، وهذا إذا تعذر عليه أو شق عليه أو ما استطاع أن يأخذ من ماله، أما اليوم والحمد لله فالأمور تيسرت، فإذا كان غنيا في بلاده ويستطيع أن يطلب شيئا من ماله أو يرسل له بسهولة فلا يأخذ، لكن يأخذ إذا كان لا يجد إلا دينا أو قرضا كما تقدم لنا أمس أنه إذا لم يجد إلا دينا أو قرضا فنقول لا يا أخي، الله جل وعلا جعل لك نصيبا من الزكاة، خذ من الزكاة ما يوصلك إلى بلادك ولا تستدن ولا تقترض فتبقى ذمتك مشغولة. والإسلام ينهى عن الدين ولا يرغب فيه ويرغب في براءة الذمة، فالمسلم يحرص على أن تبرأ ذمته، خلافا لواقع حال كثير من الناس لا يبالي والعياذ بالله، يأخذ من هذا مبلغ ومن هذا مبلغ ومن هذا مبلغ ولا يبالي بهم، يتوسع بها ولا يسدد، وربما مات وهو مدين. وسواء كان هذه المبالغ والديون للأفراد والأشخاص أو لبيت المال، فيحرص المسلم على براءة ذمته، لأن الدين إذا كان لبيت المال فهو أشد من الدين الذي لفرد، لأن الدين الذي لفرد واحد يطالبك به، والدين الذي لبيت المال جميع المسلمين يطالبونك، إن لهم حق في بيت المال وأنت أخذت حقهم. فليهتم المسلم ببراءة ذمته سواء كانت مشغولة لبيت المال أو مشغولة لفرد من الأفراد، ويحرص على أن يكتفي باليسير ولا يتوسع ويبرئ ذمته، كما تقدم لنا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن جاهدت في سبيل الله وقتلت في سبيل الله أيغفر لي ما مضى؟ قال نعم. ثم مضى الرجل فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل في طلبه، فقال ماذا قلت؟ فأعاد السؤال فقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا، يعني قريبا الآن، قال لي جبريل الدين لا ما يسقط. بالشهادة مع الشهادة مع كون المرء بذل نفسه رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وقتل، مع ذلك حق الآدمي ما يسقط إلا الدين. فليحرص المسلم على براءة ذمته. فابن السبيل مثلا له أن يأخذ من الزكاة إذا كان لا يستطيع أن يطلب شيئا من ماله، أما إذا كان ماله ممكن أن يأتيه في أي مكان هو فلا ينبغي له أن يأخذ، لأنه غني غني بماله. فإذا لم يتيسر له ماله كحال الناس سابقا مثلا، لو كان ماله في بلد وهو في بلد ما استطاع أن يصل إليه، فنقول يأخذ من الزكاة أخذا مراعا. وش معنى مراعا؟ يعني مثلا قال يا إخواني أنا منقطع بي وأريد السفر إلى أهلي ولا أملك قيمة أجرة الركوب ولا نفقة السفر، فسارع إخوانه المسلمون في إعطائه وأعطوه هذا كذا وهذا قليل وهذا كثير وجمع، فلما وصل إلى بلده وجد أنه بقي معه من المال الذي أخذه من إخوانه المسلمين مبلغ من المال، فهل يستحله؟ لا، ما دام وصل إلى بلده وهو غني في بلده فيعيده لا يحل له. وابن السبيل هؤلاء الأربعة الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل، هؤلاء إذا صرفوا المبلغ لحاجتهم لهذه المهمة صح، فإن لم يصرفوه فيجب أن يعيدوه، صرفوا بعضه وبقي بعضه يجب أن يعيدوا البعض الباقي. نعم. وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء كتابته، أو مع الغارم بعد قضاء غرمه، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد وصوله إلى بلده، استرجع منهم، وإن استغنوا عن الجميع ردوه. إن استغنوا عن الجميع يعني ما صرفوا منه شيء ردوه. أو مثلا ابن السبيل جمع مال يوصله إلى أهله ثم يسر الله له أحد رفقته وقال أنا أتحمل نفقتك لا تنفق شيئا، فوصل إلى أهله وهو لم ينفق من المال الذي جمعه شيئا، يجب عليه أن يعيده، أن يعده. نعم. وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ، لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد. وقال الخرقي: إذا عجز المكاتب ورد في الرق وكان قد تصدق عليه بشيء فهو لسيده. يقول: وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ. إذا عجز المكاتب رجع إلى أن يكون قن عبد رقيق، لكن لا يخلو إن كان دفع لسيده مالا من كسبه فلا يرجع على سيده، لأنه هو وكسبه لسيده. وإذا كان أعطى سيده من الزكاة فيرجع على السيد، يقال: هذا أعطيناه وساعدناه بزكاة مالنا من أجل أن يتحرر، والشرع يتشوف إلى الحرية، فنحن أعطيناه من أجل الحرية والآن عاد رقيق، فما أعطيناه لك، والآن كأننا أعطيناه زكاة أموالنا ليسلمك إياها، فلا يحل، أعدها، فيعيدها. وقال الخراقي رحمه الله: إنه إذا أعطى سيده وعجز عن الحرية فإن المال الذي أعطاه سيده يكون لسيده. القول الآخر الأول الذي هو بخلاف ذلك. نعم. وأربعة يأخذون مع الغنى: الغازي والعامل والغارم للإصلاح والمؤلف، لأنهم يأخذون لحاجاتنا إليهم والحاجة توجد مع الغنى. وسائر أربعة من هؤلاء الثمانية يأخذون مع الغنى، يعني يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. من هم؟ الغازي. الغازي غني لكنه أراد أن يغزو، فنقول: دع ما لك الذي بين يديك لأهلك واحتفظ به لنفسك، وخذ من مال المسلمين من زكاة المسلمين ما تجاهد به أعداء المسلمين. والعامل، العامل يعطى من الزكاة وإن كان غنيا، لأن إعطاءه ليس مواساة وإنما هو أجرة، فنحن مثلا كلفنا العامل غني من أعيان البلاد، قلنا: اجمع لنا زكاة هؤلاء الناس من هذه الجهة، كما كلف النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعطاه، لأن هذه أجرة عمله حتى وإن كان عنده أموال كثيرة. والغارم، الغارم نوعان: غارم لإصلاح ذات البين يعطى مع الغنى لئلا ينهك ماله فيبقى فقير، والإسلام يشجع على إصلاح ذات البين ويشكر من يتحمل الأموال على ذمته لأجل إصلاح ذات البين، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فنحن نشكر الغارم لإصلاح ذات البين ونعطيه وإن كان غنيا حتى لا ننهك ماله. أما الغارم لدين عليه فكما تقدم أمس، إذا كان عنده أراضي وعنده عقارات وعنده كذا وعنده كذا ويقول: أنا مدين، أعطون من الزكاة وإلا فإني سأسكن، ما عندي شيء، أسدد عقارات ما تنباع مثلا أو ما تجيب شيء، نقول: لا، ابدأ بعقاراتك أولا الزائدة عن حاجتك وبعها، فإذا بعتها وانتهت حينئذ أعطيناك من الزكاة. فالغارم لإصلاح ذات البين يعطى وإن كان غنيا ولو لم يدفع من ماله شيء، وأما الغارم لنفسه فهذا لا يعطى مع غناه حتى يسدد بما عنده ثم نكمل له النقص. والمؤلف، المؤلفة قلوبهم سواء كان مسلما أو كافرا، فإنا نعطيه ولو كان غنيا لأننا أعطيناه لمصلحة الإسلام لا لمصلحته هو ولا لأجل خاطره، وإنما لأجل شيء يعود بالنفع على الإسلام والمسلمين، سواء كان كافرا نأمل مثلا أن يسلم هذا في مصلحة، أو مثلا كافر شرير مؤذن للمسلمين بلسانه وسلاحه وأذاه مستمر نعطيه نتكافى شره مثلا، أو مسلم رجاء إسلام نظيره أو رجاء تقوية إيمانه أو رجاء الجهاد في سبيل يجاهد في سبيل الله أو رجاء أن يجمع زكاة قومه، أربعة الأصناف من المسلمين وصنفان من الكفار. نعم، لأنهم يأخذون لحاجاتنا إليهم والحاجة توجد مع الغنى. نعم، حتى وإن كانوا أغنياء فنحن نعطيهم، وما أعطيناهم لمصلحتهم وإما ما أعطيناهم لمصلحة الإسلام والمسلمين. نعم، وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقر لأنهم يأخذون لحاجتهم، فاعتبر ذلك فيهم إلا أن ابن السبيل تعطى. سائرهم يعني ما يعطون إلا مع الفقر، غير هؤلاء الأربعة ما يعطون إلا إذا كانوا فقراء. نعم، إلا أن ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وإن كان له مال في بلده لأنه غير مقدور عليه فهو كالمعدوم. ابن السبيل لا يخلو، إن كان يقدر على ماله وهو عندنا فلا نعطيه، وإن كان لا يقدر على ماله فنعطيه، لأنه يعتبر عندنا ما دام لا يقدر على ماله فهو يعتبر في حكم الفقراء فنعطيه من الزكاة. نعم، ولا يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة إذا كان ظاهره الاستحقاق لأن فيه كسر قلبه. قال أحمد: ولما يبلغه بها، يعني لا يعلمه، فإن شك في استحقاقه أعلمه، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين. ولا يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة، لا يستحب. مثلا أنت تعرف أن أخاك المسلم هذا فقير، إذا أعطيته تعطيه وتسكت ولا تقول له هذا من الزكاة، لأن هذا في هذا كسر لقلبه، وقد تأخذه الشيمة والحياء ويقول لا لا لا لا ما أريد، وهو في أمس الحاجة إليها، لأنك بقولك له هذه من الزكاة كأنك تلومه، فأعطها إياه ولا تقول شيئا ما دمت تعرف أنه من أهل الزكاة. شخص آخر لا تدري عن حاله، تقول له يا أخي خذ هذه، استعن بهذه من حق الله، هذه من الزكاة مثلا، هذه استعن بها على طاعة الله إن كنت محتاجا إليها، فيستشعر أنها من الزكاة. نعم، تعلمه حتى إذا كان غني ما يأخذها، أما إذا كنت تعلم حاله حقيقة أنه فقير فأعطه وأسكت ولا تقل شيئا. يقول أحمد رحمه الله: ولما يبلغه بها، لما يعني يريد أن كأنه يكسر قلبه، لا، أعطه ما تعطيه ولا تقول هذا زكاة إلا إذا خفيت عليك حاله، فإذا خفيت عليك حاله فتأكد، كما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم من الرجلين اللذين جاء وهما جلدان يعني قويان يظهر عليهما القوة وإمكان العمل، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة، والغني الذي عنده مال، هذان الصنفان لا تحل لهما الزكاة، فكأنهما أخذا مال غيرهما، لأن الله جل وعلا حدد أهل الزكاة، فكأنك أخذت شيئا ليس لك وإنما هو لغيرك. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ شيئا من الزكاة وهي لا تحل له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز لأحد من الناس أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ليوزعها على الفقراء، وإذا جمعها أعطى الفقراء قليلا منها وأخذ أكثرها مالا لنفسه بحجة أنه ساع على الزكاة ويبني بها بيتا أو مسجدا؟ هذا حرام عليه ولا يجوز. أخذ حق الفقراء لنفسه، أو أخذ حق الفقراء وصرفه في غير مصارفه، كمن صرفه في بناء مسجد يظن أنه محسن وهو متعدي بهذا، هو ظالم لنفسه بهذا، لأنه أخذ حق الفقير وبنى به مسجد، ظلم الضعيف والفقير، فلا يجوز. ولا يجوز للإنسان أن ينصب نفسه لهذا، وإنما إذا عرف فقراء معينين وطلب لهم فلا يجوز أن يأخذ منها شيئا ولا قليل، لأنه لا يعتبر من العاملين عليها. العاملون عليها هم الذين ينصبهم الإمام، يعينهم الإمام، أما أنت تتطوع بالجمع ثم تقول أنا من العاملين عليها، لا، أنت متطوع بهذا، تأخذ من زيد وتعطي عمرو مثلا، ولا يجوز لك أن تأخذ لنفسك منها شيء، ولا يجوز أن تصرف شيئا منها في غير مصارفها الشرعية. أعطيت للفقراء لا تصرفها لغير الفقراء، وهكذا. يقول السائل: هل يجوز أخذ ماء زمزم إلى بلاد أخرى؟ نعم، يجوز أن ينقل ماء زمزم، لأنه ورد أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقلون ماء زمزم من مكة إلى المدينة، فلا حرج في هذا. ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت تنقل ماء زمزم من مكة إلى المدينة، فلا حرج في هذا، بشرط ألا يكون فيه مضايقة على أهل مكة. إن كان فيه مضايقة بأن يكون فيه قصف عليهم أو قل أو شح على أهل مكة، فلا يجوز أن يضيق عليهم وينقل إلى مكان آخر. يقول السائل: من مات من البرق هل هو شهيد أم لا؟ إذا مات بالصعق مثلا ونحوه فهو يعتبر مثل من مات في الهدم والغرق والحرق ونحو ذلك، يرجى له خير. يقول: من مات قبل أبيه وخلف أطفالا هل يرث أولاده من جدهم أبي أبيهم أم لا يرثون شيئا؟ إذا مات المرء قبل أبيه وله أولاد، فإن كان الأب الذي هو الجد